قاعدة تأصيل المسائل مرت، ونريد أن نأخذ عليها بعض التمارين. قبل أن نأخذ التمارين نريد أن نستذكرها. الفروض المقدرة في كتاب الله ستة. الفروض المقدرة، هذا من باب التذكير بس، ستة. النصف، نصفه اللي هي الربع، نصفه اللي هو إيش؟ الثمن. السدس ضعفه الثلث، ضعفه الثلثان. هذه الفروض المقدرة، لا يوجد غير هذه الستة. إذا جاء النصف لوحده، يعني جاء الفرض لوحده من هذه الفروض الستة، إذا جاء الفرض لوحده فأصل المسألة مقامه، يعني ما في إلا فرض واحد فأصل المسألة مقامه. يعني مسألة فيها نصف وباقي أصلها من كم؟ مسألة فيها نصف وباقي أصلها من كم؟ ما مقامه؟ مقامه كم؟ اثنين. إذن المسألة من اثنين، النصف واحد والباقي واحد. طيب، مسألة فيها فرض واحد بس اللي هو الثلث وباقي، من كم المسألة؟ أصل المسألة كم؟ هذا كنا نقول نسميه الأصل، هذا نسميه أصل المسألة. طيب، إذا ما في إلا فرض واحد، كم مقامه؟ مقامه ثلاثة. إذن أصل المسألة من ثلاثة، ثلث الثلاثة واحد والباقي اثنين. طيب، لو جاءت المجموعة هذه مجتمعة، يعني نصف وثمن، نصف وثمن، فأصل المسألة من كم؟ من أكبرها مقاما. نصف وثمن، أصل المسألة من كم؟ يعني مسألة فيها نصف، يعني بنت وزوجة اللي ثمن والباقي، هذه من مجموعة واحدة، فيكون أصل المسألة من كم؟ من أكبرها مقاما. المقام هذا اثنين والمقام هذا ثمانية، أيهما أكبر؟ الثمانية. إذن أصل المسألة ثمانية، نصف الثمانية أربعة، ثمن الثمانية واحد، واحد زائد أربعة خمسة، خمسة من ثمانية الباقي ثلاثة. نفس القضية لو جت مسألة فيها ثلثين وسدس، لأن مجموعة واحدة، يصير أصل المسألة من ستة. طيب، لو اختلطت فجاء النصف جاء مع الثلث، أو جاء مع السدس، أو جاء مع الثلثين، فأصلها من كم؟ على طول نقول أصلها من ستة. إذا جاء النصف مع أحد المجموعة الثانية فأصلها من كم؟ من ستة. طيب، لو جاء الربع مع المجموعة الثانية فأصل المسألة من كم؟ من 12، أصل المسألة من 12. طيب، لو جاء الثمن مع المجموعة الثانية، ثمن مع سدس، ثمن مع ثلث، ثمن مع ثلثين، من كم؟ من 24، من 24. لعله هذا واضح إن شاء الله. طيب، نأخذ بعض التمارين عشان نستذكر القاعدة ونثبتها. طيب، عندنا مسألة أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، عندنا مسألة أصلها 24، اكتب لنا هكذا، ضعوا لها فروض. ما دام 24 لازم نضع منهم ماذا؟ الثمن، لأن الثمن مع المجموعة الثانية من 24، نضع الثمن ضروري. طيب، نختار واحد من المجموعة الثانية، إما سدس أو ثلث أو ثلثين، كل واحد. فأخذنا ماذا؟ مثلا نفرض أخذنا الثلثين، والباقي دائما ضعوا باقي. طيب كم ثمن 24؟ ثمن 24 ها؟ ثمن 24 3 ثلثي 24 16. طيب اجمع 16 و3 19. 19 من 24 يبقى 5. يبقى كم؟ 5. طيب مسألة ثانية. مسألة ثانية. لو جاء عندنا مسألة وأصلها 12، فماذا نكتب هنا؟ نكتب ثمن؟ نكتب نصف؟ لا، ثمن مع المجموعة الثانية 24، إذا ما تصلح. طيب نصف مع المجموعة الثانية 6، إذا ما تصلح. طيب إذا ما هو الفرض الذي نكتبه؟ الربع، لأن الربع مع المجموعة الثانية من كم؟ من 12. الربع مع المجموعة الثانية من 12. طيب إذا ماذا نضع مع الربع؟ نصف؟ لا، ما يصلح. ثمن؟ لا، لأن مجموعة واحدة. إذا لازم نأخذ واحد من المجموعة الثانية. طيب نضع ثلث. نضع ثلث. جاء الربع مع المجموعة الثانية، إذا المسألة من 12. مضبوط الكلام. طيب إذا ربع 12 كم؟ 3. ثلث 12 4. اجمع معي 4 و 3 7. 7 من 12 الباقي 5. طيب لو جاء عندنا أصل 6، أصل 6 جاء عندنا أصل 6، النصف مع المجموعة الثانية من 6، نصف، فنقول نصف، نأتي بأربع ربع ما يمكن لأن المجموعة الأولى، نأتي بثمن ما يمكن لأن المجموعة الأولى، إذا نأتي بواحد من المجموعة الثانية اللي ثلثين أو ثلث أو سدس. إذا المجموعة الثانية نقول سدس وبقي. طيب جاء النصف مع المجموعة الثانية، إذا من 6، الجواب صح. نصف 6 3، سدس 6 1، 1 مع 3 4، 4 من 6 كم الباقي؟ الباقي 2. ممتاز. طيب أيها الإخوة والأخوات، لو جاءت مسألة هكذا أريد منكم أن تقسموها لي، نصف مع ثمن، وباقي. ها كم أصل المسألة؟ هذا إيش نسميه؟ هذا إيش سميناه وقلنا أصل المسألة. هذا ايش سميناه؟ اصل المسألة. وهذا ايش سميناه؟ الفروض. سميناه الفرض او الفروض. وهذا سميناه ايش؟ السهام. يعني نصيب الفرض، نصيب الفرض. اهم شيء اضبطوا لي الان أن الأعلى هذا يسمى أصل المسألة. اضبطوا لي الآن أن الأعلى هذا يسمى أصل المسألة. طيب مثال آخر، مثال آخر. هل عندنا مسألة فيها ربع وفيها هنا 12، ماذا نضع هنا؟ أكمل لي المسألة، ماذا نضع هنا وباقي؟ ماذا نضع مع الربع عشان يصير المسألة من 12؟ نضع إما ثلث أو سدس أو ثلثين، يعني واحد من إيش؟ من المجموعة الثانية. طيب مثال آخر عشان أريدكم تقسمونه لي. أربع وعشرين، يعني أصل المسألة من 24، هذا فرض، ثم سدس، ثم باقي. أكمل لي المسألة واقسمها، يعني ما هو الفرض اللي تضعه هنا؟ ما هو الفرض؟ اذهب إلى القاعدة. السدس من المجموعة الثانية، ماذا نضع مع المجموعة الثانية عشان تصير من 24؟ أنت انتبه لهذا. طيب عندنا مسألة فيها ثلث وفيها سدس وفيها باقي، أصل المسألة كام؟ أريد تأصيله وقسمتها، نريد تأصيله وقسمتها. طيب مسألة فيها ستة، يعني أصلها ستة، ماذا نضع هنا وباقي؟ يلا أكمل. هلا الآن نبدأ بأصحاب النصف، إن مر معنا الفروض المقدرة في كتاب الله ستة: نصف، ربع، ثمن، سدس، ثلث، ثلثين. من هم أصحاب النصف؟ من هم أصحاب الربع؟ من هم أصحاب الثمن؟ من هم أصحاب السدس؟ من هم أصحاب الثلث؟ من هم أصحاب الثلثين؟ اليوم وعدنا مع أصحاب النصف، نظمها فقال: للزوج فرض نصف المال، للزوج فرض نصف المال مع فقد زوجة كل العيال، وعند فقد عاصب مع الشريكة فالنصف فرض بنت المنيفة، وبنت الابن مثلها وزد، فرعا بعلو فقده قد اعتمد، والنصف فرض أختنا الشقيقة إن عادمت معصبا مع الشريكة، وفرع ميت مع أصله الذكور، فذاك لالة قد خط في المسطور، ومثلها أخت أب وزيدا شقيقة معدومة أكيدا. هنا ذكر كل شخص كل صاحب فرض وذكر شرطه. الأول الزوج، الأول الزوج، هذا رقم واحد الزوج. طيب ما هو شرطه؟ شرطه عدم الفرع الوارث، فقد زوجة كل العيال، زوجته ليس لها فرع وارث، ليس لها أولاد، الزوجة ليس لها أولاد سواء كانوا ذكور أو إناث. إذن هذا هو الشرط. الشروط سنرقمها باللون، سنرقمها باللون الأسود، وأصحاب الفروض سنرقمهم باللون الأخضر. إذن الشرط الأول واحد، ألف، ما في إلا شرط واحد. نقول الزوج يرث النصف بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث، عدم الأولاد، عدم العيال للزوجة. الزوج له النصف، يعني ماتت زوجة وخلفت زوجها، زوجة ماتت وخلفت زوجها وعمها، الزوج له النصف والعم له الباقي. لماذا الزوج أخذ النصف؟ لأن الزوجة ليس لها فرع وارث، يعني كلمة فرع وارث أو ولد أو عيال كله معناه واحد، ليس لها فرع وارث، يعني ليس لها أولاد. إذن الأول الزوج بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث، عدم الأولاد. أن الثاني قال وعند فقد عاصب مع الشريكة، وعند فقد عاصب مع الشريكة، هذا واحد عدم المعصب، الثاني عدم المشارك. فالنصف فرض بنتنا، إذن الثانية البنت. البنت ترث النصف بكم شرط؟ النصف، البنت ترث النصف بكم شرط؟ بشرطين، الأول عدم المعصب، والثاني عدم المشارك. من هو المعصب ومن هو المشارك؟ شوف دائما انتبهوا لهذه النقطة، المشارك والمعصب. المعصب ذكر، المعصب ماذا به؟ ذكر، والمشارك أنثى. طيب ما هو المعصب؟ المعصب كل ذكر من جنس الأنثى. كل ذكر من جنس الأنثى فهو معصب. يعني البنت من هو الذكر من جنسها؟ البنت من هو الذكر من جنسها؟ الابن. طيب بنت الابن من هو الذكر من جنسها؟ بنت الابن من هو الذكر من جنسها؟ هو ابن الابن. طيب الأخت الشقيقة من هو الذكر اللي من جنسها؟ من هو؟ الأخ الشقيق. طيب بقينا بالرابعة، من هي؟ الأخت لأب من هو الذكر من جنسها؟ هو الأخ لأب. إذن المعصب قال وعند فقد عاصب، يعني عدم وجود المعصب، المعصب هو كل ذكر من جنس الأنثى، إذا لم يكن من جنسها فلا يعصبها، إذا لم يكن من جنسها فلا يعصبها. يعني البنت من هو معصبها؟ من هو معصب البنت؟ الابن. طيب بنت الابن من هو معصبها؟ ابن الابن. طيب الأخت الشقيقة من هو معصبها؟ الأخ الشقيق. طيب الأخت لأب من هو معصبها؟ الأخت لأب من هو معصبها؟ الأخ لأب. طيب انتقل معي إلى الشريكة. الشريك يعني قال عدم المعصب وقال عدم إيش؟ عدم المشارك. المشارك من هو؟ هو الأنثى التي من جنسها. من هو المشارك؟ المشارك كل أنثى من جنسها. صار المعصب ذكر والمشارك ماذا؟ أنثى. المشارك كل أنثى من جنسها، كل أنثى من جنسها. فنقول هنا بنت الابن، البنت قبلها البنت، مع أنه لا يشترط الترتيب. البنت من هو مشارك البنت؟ بنت ثانية. واحدة اثنتين ثلاث أربع عشر سبعين مئة ألف كل يسمى مشارك. إذن البنت مشاركها من؟ هو بنت أخرى. طيب بنت الإبن، بنت الإبن من يشاركها؟ أيها الأخوة والأخوات، بنت الإبن من يشاركها؟ بنت إبن أخرى. طيب بقينا بالأخت الشقيقة، من يشاركها؟ الأخت الشقيقة. من يشاركها؟ ها؟ يشاركها أخت شقيقة أخرى. واحدة اثنتين ثلاثة أربعة عشر أخت شقيقة أخرى. طيب بقينا بالأخت لأب، من يشاركها؟ الأخت لأب من يشاركها؟ الأخت لأب من يشاركها؟ الأخت لأب من يشاركها؟ من شريكتها؟ أخت لأب أخرى. إذن هذا انتبهوا لها أخوة، عند النصف البنت تأخذ النصف بشرطين، الأخت تأخذ النصف، البنت تأخذ النصف بشرطين، الأول عدم العاصب، الثاني عدم الشريكة. وعند فقد عاصب مع الشريكة فالنصف فرض بنتنا المنيفة. طيب اذهبوا معي إلى بنت الإبن، بنت الإبن رقم ثلاثة، بنت الإبن رقم ثلاثة. قال مثلها، يعني مثلها بالفرض والشروط، فهي تأخذ النصف، والشرط الأول عدم العاصب، والشرط الثاني عدم المشارك. إذن هذين الشرطين هنا مثلها، كم فيها من شرط؟ فيها اثنين، واحد واثنين. قال وزد فرعا بعلو، يعني عدم الفرع الوارث. هذه رقم ثلاثة، هذه رقم ثلاثة. فرعا بعلو فقده قد اعتمد. إذن الثالثة من أصحاب النصف بنت الإبن. مثلها يعني مثل البنت تأخذ النصف، والشروط مع الشروط الماضية، عدم المعصب وعدم المشارك، ولكن تزيد شرطا ثالثا هو عدم الفرع الوارث الأعلى منها. عدم الفرع الوارث الأعلى منها، عدم الفرع الوارث الأعلى منها، عدم الفرع الوارث الأعلى منها. أنا أكد عليه عشان ما ننسى، وإن شاء الله سيأتي له زيادة بيان بعد قليل. قال والنصف فرض أختنا الشقيقة. كم رقمها الأخت الشقيقة؟ رقمها أربعة. طيب ما هي شروطها؟ إن عدمت معصبا، هنا واحد عدم المعصب، واحد عدم المعصب، اثنين عدم المشارك، الثالث عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث. والفرع الوارث مر معنا انه الابناء والبنات وان نزلوا بمحض الذكور. عدم الفرع الوارث اللي هو الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، هذا الفرع الميت، هذا الفرع الوارث. الرابع عدم الاصل من الذكور الوارث، الرابع عدم الاصل من الذكور. اذن النصف البنت الأخت الشقيقة ترث النص بأربع شروط، الأول عدم المعصب، الثاني عدم المشارك، الثالث عدم الفرع الوارث، الرابع عدم الأصل من الذكور، يعني الفرع ميت والأصل من الذكور ميت. قال فذا كلالة قد خط في المسطوري، يعني يشير إلى قوله تعالى يستفتونك في الكلالة. طيب قال ومثلها أخت أب وزيدة. أخت الأب هي الخامسة، أخت الأب هي الخامسة. قال مثلها في الشو في مثلها في الفرض والشروط. إذن الأخت الشقيقة ترث بأربع شروط: عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث. معناه مثلها هذه كم من شرط؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. وزيد عن أربعة: شقيقة معدومة أكيدة، عدم الأشقة أو الشقائق. هذه خمسة، هذه خمسة. نعدل هذه باللون الأسود لأن هذا كان شرطنا. هنا مثلها فيها ومثلها فيها أربعة: واحد، هذا إيش؟ عدم المعصب، اثنين، عدم المشارك، ثلاثة، عدم الفرع الميت، عدم الفرع الوارث، أربعة، عدم الأصل من الذكور. ثم الخامس: عدم الأشقة أو الشقائق. مرة ثانية نعيدها: للزوج فرض النصف المالي. إذن الأول من أصحاب النصف الزوج، الثاني البنت، الثالث بنت الابن، الرابع الأخت الشقيقة، الخامس الأخت لأب. إذن أصحاب النصف خمسة، أصحاب النصف خمسة: الزوج، البنت، بنت الابن، أخت الشقيقة، الأخت لأب. وأنا أحب أن ترتب على هذا الترتيب. لماذا؟ لأن الزوج له شرط واحد، الأخت لها شرطين، بنت الابن لها ثلاثة شروط، الأخت الشقيقة لها أربع شروط، الأخت لأب لها خمسة شروط، وهذه الشروط تتكرر. فذلك إذا حفظها الإنسان، يعني شوف عندك هنا عدم المعصب وعدم المشارك موجودة في البنت، موجودة في بنت الابن، موجودة في الأخت الشقيقة، موجودة في الأخت الأب. فجميل أنها تحفظ بهذا الشكل. إذن الزوج له النصف بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث. البنت لها النصف بشرطين: عدم المعصب وعدم المشارك. بنت الابن بثلاث شروط: عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الأعلى منها، وعدم الفرع الوارث الأعلى منها. طيب الأخت الشقيقة ثالث النصف بأربع شروط: الأول عدم المعصب، الثاني عدم المشارك، الثالث عدم الفرع الوارث، الرابع عدم الأصل من الذكور. أخت الأب، الأخت لأب ثالث النصف بخمسة شروط، مثلها كم فيها من شرط؟ فيها أربعة، اللي عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الميء وعدم الفرع وعدم الأصل. وزيد شرطا خامسا وهو عدم الأشقة أو الشقائق. طيب هنا عندنا عدة أمور، عدة أمور لازم ننتبه لها عشان نعرفها. الأول قضية من هو المعصب، الثاني قضية من هو المشارك، الثالث قضية من هو الفرع الوارث، الرابع قضية من هو الأصل من الذكور الوارث. إذن هذه أربعة أشياء نريد أن نوضحها أكثر. مرة ثانية: ما هي؟ المعصب، المشارك، الفرع الوارث، الأصل من الذكور الوارث. طيب نكمل الآن